الصفة الثامنة القدرة، وهي صفة أزلية ثابتة لذات الله تعالى، ويصح أن يقال قائمة بذات الله تعالى لأن المعنى واحد، لكن لا يقال ثابتة في ذات الله. والقدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام، أي يوجد بها المعدوم من العدم ويعدم بها الموجود. والبرهان العقلي على وجوبها لله تعالى هو أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لم يوجد شيء من المخلوقات، والمخلوقات موجودة بالمشاهدة. ثم العجز نقص، والنقص مستحيل على الله، لأن من شرط الإله الكمال. وأما البرهان النقلي فقد ورد ذكر صفة القدرة لله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، القوة هي القدرة، وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. ثم إن القدرة لا تتعلق إلا بما يجوز العقل وجوده، وهو الممكنات العقلية، ويقال بعبارة أخرى الجائزات العقلية. فلا تتعلق القدرة بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي، أي ما لا يقبل الوجود. لذلك يمتنع أن يقال: هل الله قادر على أن يخلق مثله أو على أن يعدم نفسه؟ ومع ذلك لا يقال إنه عاجز عن ذلك.